إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: من هدي القرآن العمل بالوصية. إن الله تعالى أمرنا باتباع صراطه المستقيم، وجعل ذلك وصية منه لعباده رحمة ورأفة بهم، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال أبو حيان في البحر المحيط: الوصية العهد، وصى بنيه عهد إليهم وتقدم إليهم بما يعمل به مقترنا بوعظ، وأوصى لغتان، انتهى كلامه. وإذا كانت الوصية من الله تأتي بالتضعيف فلإرادة معنى التوكيد، كما قال الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، وقوله سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، إلا في سياق الكلام عن وصية البشر لمن يليهم من الورثة، فيغلب سياق الإيصاء وهو في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وعدم التضعيف هو بشأن اختيارها لمعنى المستقبل. فالوصية المتصلة بالذرية لا تتطلب كثرة الفعل أو التوكيد، لأنها أمر فطري فجاءت بصيغة أفعل. وأما الوصية من الله لبني الإنسان فقد جاءت بالتوكيد والتكرير، وذلك فضل من الله ورحمة بعباده، لأن شأنهم الغفلة عما يؤمرون به، فجاءت بصيغة فعل كما تقدم في الآيات. وأما إذا ورد في اللفظ قراءات كقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، فقرأ نافع وابن عامر بهمزة مخففا وشدد الباقون، فهذا لأجل التوسع في اللفظ. وهذه الآية تدل على أن الأنبياء عليهم السلام كان يوصي بعضهم بعضا بإخلاص العبادة والتوحيد لله وخضوع القلب والجوارح له. والقرآن بآياته وصية من الله لعباده بأن يعبدوه ويوحدوه ويخلصوا له العبادة. أيها المستمعون الكرام، ومن محاسن الشريعة الرغبة وحثت في كتابة الوصية، لأن الإنسان في صحته وعافيته يأمل في حياة طويلة ويتساهل في كتابة الوصية، وبعض الناس يتساهل بما له وما عليه فيأتيه الموت فجأة قبل أن يتمكن من كتابة وصيته، فتضيع الحقوق التي له والتي عليه، ولذلك قدمها الله تعالى على الدين في ثلاثة مواضع: في قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وغيرها من الآيات. وذلك للاهتمام بالوصية والتأكيد على الأمر بها، ولئلا يتهاون الإنسان بها وأخر الدين، لأن صاحبه سيطلبه ويتقاضاه، فلا يحتاج إلى تأكيد في الأمر به. والمسلم يأخذ بالحزم والعزم وفعل أولي العزم من التوثق في أمور حياته لما بعد وفاته، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. أخرجه البخاري ومسلم. وتعليق الوصية على الإرادة في الحديث يقوي إرادة الندب ويتأكد بها كتابة الوصية، وخصوصا إن كان على الإنسان حقوق للناس يخاف ضياعها عليهم، أو كانت له حقوق عند أناس يخاف تلفها على الورثة. ولا تجوز الوصية لوارث لأن له حق الإرث. وأما قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فقد قال ابن كثير في التفسير: اشتملت هذه الآية على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه، وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي. انتهى كلامه. قلت: وهذا قول جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وبعض أهل العلم يرى أن حكم الآية في الوصية لغير الوارثين، فإن الإنسان مأمور بالوصية لهم وهم أحق الناس ببره، وهذا الذي رجحه الشيخ عبد الرحمن السعدي في التفسير حيث قال: وهذا القول تتفق عليه الأمة ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين، لأن كل من القائلين بهما لحظ ملحظا واختلف المورد، فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات، فإنه إن أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح. انتهى كلامه. ويؤيد هذا ما ذكره أبو العباس القرطبي في المفهم إذ قال: قد ذهب الطائفة وهم الحسن وقتادة والضحاك وطاووس إلى أن وجوب الوصية ليس منسوخا في حق جميع القرابة بل في حق الوارثين، واختاره الطبري، فلا يكون هذا نسخا عند هؤلاء بل تخصيصا لعموم قوله تعالى والأقربين، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. انتهى كلامه. أخرجه أحمد وأهل السنن. فالوصية للوارث حرام لما فيها من الإضرار والحيف، وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. ومما ينبغي التنبيه عليه أن الإنسان لا ينسى نفسه من فعل الخير في حياته وصحته، والله تعالى يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وقال جل ذكره: وقدموا لأنفسكم. فالإنسان يقدم لنفسه من الخير والعمل الصالح ما يستطيع عليه ما دام حيا ليوم المعاد، وليكون عدة له عند ربه في موقف الحساب. قال أبو جعفر الطبري: فإنه يعني جل ثناؤه بذلك: ومهما تعملوا من عمل صالح في أيام حياتكم فتقدموه قبل وفاتكم ذخرا لأنفسكم في معادكم تجدوا ثوابه عند ربكم يوم القيامة فيجازيكم به، والخير هو العمل الذي يرضاه الله. انتهى كلامه. ومن أنعم الله عليه بمال فهو يملكه في حياته ويتصرف فيه بإرادته، فليقدم لنفسه ما استطاع في حياته، ولكن إذا مات انقطعت ملكيته عنه وانتقل ماله إلى ورثته من بعده، ولا يدري ماذا يفعلون به. والله تعالى يقول: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ونقل ابن حجر في فتح الباري عن الزين ابن المنير قوله: معنى الآية التحذير من التسويف بالإنفاق استبعادا لحلول الأجل واشتغالا بطول الأمل، والترغيب في المبادرة بالصدقة قبل هجوم المنية وفوات الأمنية. انتهى كلامه. وفي الصحيحين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وما شرعت الوصية إلا لحكم عظيمة، فمنها أنها تبرأ بها ذمة الموصي مما يحدث بعد موته، وأنها تحفظ الورثة من الخلاف والشجار والخصومات، وتقطع دابر التقاطع والطمع في حطام الدنيا. ومن حكمها أنها من العمل الذي ينتفع به الميت بعد موته، فهي رصيد له دائم يزيد في حسناته بعد موته. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه الأمور الثلاثة يجري عملها له بعد موته لأنه تسبب فيها وحرص عليها ونواها، وفوائدها بعده متجددة له، فصار كأنه باشرها بنفسه، فعلى المسلم أن يحرص على تقديم الخير لنفسه في حياته وبما ينفعه بعد مماته، فهل من مشمر لعمل الصالحات؟ وهل من ساع يمهد لنفسه في الحياة وبعد الممات؟ ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وفقنا الله للعمل الصالح وحفظ الحقوق ورعاية الواجبات وبراءة الذمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ عبد العزيز البليهد.